الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه أحمد والترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإشهادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإباطتك الأذى والشوك والعظم عن طريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه الترمذي وحسن. باب آخر في الترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك، يعني أن الإنسان المؤمن ترغيب وحسن. باب آخر في الترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك، يعني أن الإنسان المؤمن رغبته هذه الشريعة العظيمة في أن يفعل الخير، أكثر الخير وأقل الخير، ما استطاع عليه من خير ولا يحتقر شيئا من الخير يصنعه، فكل خير يثاب عليه، وطالما أنه فيه ثواب يبقى لا يستقل شيئا من أمور الخير أن يفعله. من الأحاديث اللي جاء حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا، في الحديث الآخر كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، طالما أن كل معروف صدقة وتقدر عليه لبلا تستقل شيئا من المعروف وتتركه، فأقل المعروف تقدر عليه، حتى الإنسان الذي يتصدق بشفت تمرة له فيها صدقة وله أجر عند الله عز وجل، ويقي وجهه من النار بشفت تمرة يتصدق بها، يبقى على ذلك لا يستقل ولا يحتفظ من المعروف شيئا. ومن أقل الأشياء قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، ولو أن تلقى أخاك، في الحديث الآخر يوضحه قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن يلقى المسلم أخاه المسلم فتبسم في وجهه هذا صدقة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، لك صدقة، يعني تكسب بذلك صدقة وأجر عند الله سبحانه تبارك وتعالى. من الصدقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، إن في مكان واحد تايه فيه وأنت تدل الطريق من هنا الطريق من هنا لك صدقة في ذلك، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، إنك تميت الأذى عن الطريق فهذا تتصدق بذلك على الناس. قال: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، معاك دلو فيه ماء وصاحبك محتاج لماء أفرغت قليلا من الماء في دلوه لك أيضا صدقة بذلك. وهنا الأمر المعروف النهي عن المنكر صدقة، إرشادك الطريق من الصدقة. في حديث أبي دري الهذلي عند أبي داود والترمذي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحترمن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ في من دلوك في إناء مستقي، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستقي. ممكن إنسان يكون معاه شوية مية يركن في مية، واحد عطشان فيعطيه شوية مية، إنسان معاه جردل فيه ماء وإنسان آخر محتاج لماء يسقي البهيمة اللي عنده فيعطيه قليلا من الماء يسقي بهيمته، هذا يعتبر شيئا قليلا ولكنه عند الله عز وجل كثير ولا يفتخر المعروف أبدا. قال: ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، يعني ممكن إنسان يتكلم مع إنسان في موضوع ويكون مكشف في الكلام ويتكلم في الموضوع نفسه ويكون بس وجهه صديق اعطيه فرصه انه ياخذ ويجي معاه. هنا فرقت من الاثنين ان هنا تبسم وهنا لم يتبسم. اللي تبسم اخذ اجر اكثر من الاخر يقدر على ذلك بطلاقه الوجه، حسن الكلام وطلاقه الوجه. قال واياك واسبال الاثار، نصحه النبي صلى الله عليه وسلم قال اياك واسبال الاثار، ان تلبس الازار بتاعك، القميص بتاعك، البنطلون بتاعك يكون مسبله، والاسبال ما جاوز الكعبين اذا ماشي مدرجر ان يكون بتاعته مدرجره على الارض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ووضح سبب النهي، قال فانه من المخيله، الاختيال العجب للنفس الغرور انه من المخيله ولا يحبها الله. وده في هذا الحديث، وفي الحديث الاخر لا ينظر الله الى صلاه مسلم، لا ينظر الله. الانسان يقوم في الصلاه مسبل اداره طويل واصل الارض مجاور الكعبين، فهذا لا ينظر الله الى صلاته. وقال في الحديث الاخر ما زاد عن الكعبين فهو في النار، ما زاد عن الكعبين فهو في النار. هذا بالنسبه للرجال، اما النساء فتستر المراه قدمها ولو وصل ثوبها الى الارض. قال وان امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه فان اجره لك ووباله على من قاله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امرا عظيما من مكارم الاخلاق، ان الانسان لعله يغيظه انسان ويعير بشيء، وان امرؤ عيرك بما لا يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه. وهنا قد ياتي انسان يتبلى عليك حاله، انت اللي عملت كذا وكذا، انت اللي جبت كذا، انت اللي اصلك كذا، انت اللي نسبك كذا، يشتمك ويتبلى عليك حاله ما هيش موجوده فيه. وهو انسان ناقص ومليان علل ومليان بلاوي، وانت عارف هذا الشيء، فبيقول لك ما تقولوش هذا الشيء، ما تقولوش، سيب يشيل الوبال لوحده والاسم لوحده، وما تدخلش معاه في هذا الباب من ابواب المناثره وابواب المعايره والسباب. قال في الروايه هنا وان امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. يبقى هنا يعلم فيك شيئا فعيرك او شتمك به. والحديث الاخر انه افترى عليك واختلق شيئا ليس فيك، في الحالتين ما تردش عليه، تفيد هذا الانسان يكون الوبال عليه ولا تدخل انت في ذلك، ولكن يكون لك الاجر. قال فان اجره لك ووباله على من خالق. من الاحاديث اللي جاءت حديث المقدام بن شريح عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنة. فقال موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. موجب الجنة، كأنه أركان الإيمان عند كل إنسان مؤمن هيكون أصول الإيمان موجودة، أصول الإسلام موجودة. ولكن حيبيد إنسان عن إنسان، قد يكون إنسان من المسلمين ولكنه عاصي ويستحق النار، ولكن هذا الإنسان اللي بيطعم الطعام ويفشي السلام ويحسن الكلام هذا كأنه يستحق أن يدخل الجنة. طبعا الطعام الطعام وإفشاء الكلام وحسن الكلام مش هيكون من إنسان كافر مثلا هيروح يدخل الجنة، ولا من إنسان ليس محصلا لأصول الإيمان، ولكن إنسان مؤمن يزيد على غيره من الناس بهذه الأشياء، أنه يطعم الطعام، يبذل ويعطي، يطعم الصائمين ويتصدق على المحتاجين، يطعم الطعام. قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، إفشاء السلام. وفرق بين أن يسلم الإنسان وأن يفشي السلام. يسلم لعله يعملها مرة مرتين، ولعل يقول فلان بعبد ما بيسلمش مش بيسلم عليه، بعمل بالنسي. ولكن إنسان يفشي السلام ما يهموش بيترد عليه ولا ما بيتردش عليه، إذا مر على مسلمين سلم عليهم. قد يمر على ناس فيردون السلام، وقد يمر على ناس فلا يردون، سرحانين مش واخدين بالهم. وقد يمر على ناس وتقول له هتعدي تقول السلام عليكم السلام عليكم هقتله. فهنا ما يهتمش لهؤلاء جميعهم، هو يفشي السلام، لان السلام اسم من اسماء الله سبحانه وتبارك وتعالى. اراد الله عز وجل ان يفشى في الارض، فميز المسلمين بهذا التسليم العظيم، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولذلك جاء في الحديث الاخر للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. إذا هنا إذا آمنت تستحق الجنة، علامة الإيمان وإيه اللي يقوي الإيمان في قلوب المؤمنين؟ المحبة بين المؤمن وأخيه، المحبة اللي تدفعهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدفعهم للتمسك بفصائل الإيمان، تدفعهم للتدافع على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى والابتعاد عن معصية الله. فهنا يقول: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، يعني أكثروا من التسليم. يسلم الرجل على أخيه إذا لقيه، يسلم الرجل على أخيه إذا غاب عنه ثم ظهر مرة أخرى، إذا جاء في مجلس فجلس فيه بدأ بالسلام، إذا قام بينصرف سلم وهو منصرف. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، البغضاء والحسد، دب إليكم داء الأمم قبلكم. إن هذا من الداء الذي يذيل أمما من على الأرض، تستحق الفناء بذلك، أن يحسد بعضهم بعضا وأن يبغض بعضهم بعضا. إذا كانوا على ذلك صلص بعضهم على بعض ثم صلق الله عز وجل عليهم أعداءهم. قال صلى الله عليه وسلم: والبغضاء هي الحالقة، والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر، الحالقة مش اللي هتحلق شعره، ولكن حالقة الدين، تحلق الدين، معنى الإنسان إذا كره إنسانا يبتدي يترصد له، يبتدي يستنى له أي غلطة، يبتدي يتنافر معه، يشد معه في الكلام، يبغض بعضهم بعضا، ضيعوا أنفسهم. ثم ذكر في هذا الحديث قال: ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك، يعني المحبة في القلوب؟ قال: أفشوا السلام بينكم. وقال في حديث ابن مسعود: السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام. الإنسان يمر على قوم يسلم عليهم هو أعلى منهم درجة، لأنه ذكرهم باسم الله عز وجل السلام. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم، رد عليه من هو خير منهم. فإن الإنسان المسلم يعدل بقى النظرة بتاعته، أنا بمر على الناس ما بيردوش علي، مش مسلم عليهم، هنا لا، ده لعلي يعجبك ألا يرد عليك، لعلي يعجبك، لأن سيرد عليك الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منهم. لذلك المسلم يلقي السلام ويفشي السلام ويكثر من ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون المحبة حالفة بين المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعيننا على العلم والعمل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.